النبي. رحمة من عندنا وذكرى للعالمين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. Subhanallah. صلى على حضرة النبي صلى على النبي صلى على النبي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا ومن آية للعالمين Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Mm-hmm. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل كطي السجل للكتاب لطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما أرسلناك إلا رحمة